بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة من الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في محاضرتنا الخامسة لمادتنا المتعلقة بالفقه للمستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام. واصل الكلام على ما توقفت عليه. توقفنا بعد بياننا لسنن الوضوء على بيان فروض الوضوء، فأبين الفروض الآن مستعينا بالله عز وجل. فأقول فروض الوضوء عند الفقهاء رحمهم الله 6 فروض. الأول غسل الوجه، والغسل بمعنى صب الماء على الشيء، وبدون صب الماء يعد مسحا، إذن لابد من الغسل. والوجه مأخوذ من المواجهة، ويستدل العلماء على هذا الفرض أو على هذا الفرض من فروض الوضوء، نعم، يستدلون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ويتبع غسل الوجه، فرض غسل الوجه يتبعه غسل الفم والأنف، وهما ما يسمان بالمضمضة والاستنشاق، فهما داخلان في غسل الوجه، وبالتالي تكون المضمضة والاستنشاق داخلتان في الفرضية، في فرضية غسل الوجه، لدخولهما في حده. قالوا: ولا يسقطان لا في غسل ولا في وضوء، لا عمدا ولا سهوا. وهذا المعتمد عند الحنابلة، أي مذهب الحنابلة، وهو الصحيح في المسألة إن شاء الله. وفي المسألة قولان آخران على طالب العلم يعني أن يعرفهما، حتى كما قلت لكم يعذر من يخالف فيهما، أن العلماء غير الحنابلة يرون أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست بواجبة. وأيضا هناك قول ثالث يرى أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل لكنها ليست واجبة في الوضوء. فهذان قولان غير القول الأول، وهو الذي يرى فرضية المضمضة والاستنشاق. والقول بالفرضية هو الأولى وهو الأرجح وهو الأحوط إن شاء الله تعالى. طبعا هؤلاء يستدلون بأدلة عندهم، وأولئك يستدلون بأدلة، ولكل دليله، لكن الأقوى هو دليل من قال بالفرضية، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أبدا دون أن يتمضمض ويستنشق. قالوا: ولو كان ليس بواجب فيهما وليس بفرض لتركه النبي ولو مرة واحدة لبيان السنية. فدل على أن المضمضة والاستنشاق فرضان في الوضوء وفي الغسل. الثاني من الفروض أيها الإخوة غسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى في الآية: وأيديكم إلى المرافق. وتدخل المرافق في اليدين، بمعنى لا يغسل المسلم فقط يده إلى هنا، لابد أن تدخل المرفق، المرفق لابد أن يدخل معنا، لابد أن يدخل إلى المرفقين. لا يقول إنسان أن الله قال إلى المرافق وبالتالي المرفق لا يدخل، لأن إلى هنا في الآية بمعنى مع، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وقولي أيضا الرسول، وقول تعالى على لسان عيسى: من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله. فإلى تأتي بمعنى مع، وهنا المراد بها أيضا مع، لأن الغاية تدخل في المغية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أشرع في العضد، بمعنى أدخل هذا العضد، أدخل المرفقين. فهذا يدل على أن المرفقين داخلان في الوضوء، في فرضية الوضوء في غسل اليدين. الثالث من الفروض بعد غسل اليدين إلى المرفقين، الثالث مسح الرأس كله، ولا يكتفى ببعضه كما يرى بعض أهل العلم. واستدل العلماء لذلك بقوله: وامسحوا برؤوسكم. قالوا: والباء هنا في قوله برؤوسكم للإلصاق، أي إلصاق الفعل بالمفعول، وليست للتبعيض كما يرى بعض أهل العلم. قال ابن القيم: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، وقال شيخ الإسلام تيمية الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه. وهنا تأتينا مسألة، هل تدخل الأذنان في وجوب مسح الرأس؟ الصحيح من المذهب أنهما تدخلان في مسح الرأس لأنهما منه، بدليل قول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة. الرابع من الفروض أيها الإخوة غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين الواردة في سورة المائدة في الآية السادسة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وليس وأرجلكم بالكسر، وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم هنا منصوبة يعني بالنصب بالفتح، فهي معطوفة على المغسولات لا معطوفة على الرأس الممسوحات، وهذه هي قراءة الجمهور لهذه الآية. وعلى قراءة الجر، مع أن قراءة الجر أيضا صحيحة من القراءات السبعية، إلا أنها محمولة فيما إذا كانت الرجلين مستورة بالجوارب أو بالخفين، فعندئذ ينتقل إلى المسح، وتكون الآية تستعمل في معنييها، إذا كانت الرجل مكشوفة فحقها الغسل، وإذا كانت الرجل مستورة بالجوارب فحقها المسح. إذا القراءتان صحيحتان وتحملان على تغيير الأحوال، أي تنزل القراءتان على حالتي الرجل، الكشف حقها الغسل والستر حقها المسح، لكن القراءة التي نقرأ بها نحن الآن على النصب لا على الخف، فيتنبه إلى ذلك المسلم. الخامس من الفروض الترتيب، ودليله أن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. يقولون لو لم يكن الترتيب واجبا لجعل الله عز وجل في بيان الآية أن يقول أن يجعل الممسوح وهو الرأس آخر شيء، يبدأ بالمغسولات ثم ينتقل إلى الممسوحات، لكن لما أدخل الممسوحات بين المغسولات دل على أن الترتيب مطلوب. قال شيخ الإسلام والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن النظير ويفصل بين الأمثال إلا لفائدة، ولا فائدة هنا للفصل بين المغسولات بالممسوح وهو الرأس إلا الترتيب. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ قط إلا مرتبا، وما جاء في روايات لم يرتب فهي روايات ضعيفة لا تثبت. وعلى هذا قالوا لو كان جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لبيان الجواز. وعلى هذا لو بدأ الإنسان مثلا بغسل رجله أو بمسح رأسه قبل غسل وجهه نقول هذا لا يجزئه، ولا بد عليك أن تعيد بعد غسل الوجه أن تعيد مسح الرأس وأيضا غسل الرجلين وهكذا. الفرض السادس من فروض الوضوء الموالاة، والموالاة هذه العلماء لهم فيها أقوال ثلاثة، القول أنها فرض أي ركن وهذا هو المذهب، القول الثاني عدم الوجوب بل الموالاة هي سنة من السنن وهذا قول عند الحنفية والشافعية، القول الثالث أنها واجبة. ما معنى واجبة؟ معنى أنها إذا تركت لعذر فإنها يجوز، لو ترك الإنسان الموالاة ناسيا فإنه يجزئه ذلك، وهذا قول مالك. والراجح كما قلت أن الموالاة هي فرض من فروض الوضوء لابد، والمراد بالموالاة هنا أيها الإخوة لو قال قائل ماذا تريد بالموالاة؟ الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل والزمن يرجع به إلى العرف. مثاله لو أن إنسانا غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم تكلم بالهاتف الجوال واستمر يتكلم لمدة نصف ساعة أو ساعة حتى نشف وجف جسده، ثم ذكر أنه لم يغسل رجليه، فهل له أن يغسل رجليه ولا يعيد يستأنف الوضوء من جديد؟ الجواب عليه أن يستأنف الوضوء من جديد. لماذا؟ لأنه لم يوالي بين فروض الوضوء قطعها ولم يوالي، والموالاة فرض، إذا لابد ماذا؟ أن يوالي بينهما بحيث لا ينشف العضو الذي قبله. فلو كانت المدة قليلة، بمعنى لو أن إنسانا توضأ ثم قرع أحدهم الباب وهو يمسح رأسه ولم يغسل رجله بعد، فله أن يفتح الباب ثم يعود ويكمل الوضوء، هذا لا يضر لأنه لم ينشف، لكن إذا كانت المدة طويلة فإنه يضر وعليه أن يستأنف الوضوء. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى بعد بيان الفروض الستة للوضوء، ننتقل إلى مسألة وهي بيان شروط الوضوء. ما شروط الوضوء؟ يدخل في هذه الشروط كذلك شروط الغسل، فشروط الوضوء هي نفسها شروط الغسل. أول هذه الشروط النية، لابد أن ينوي الإنسان عند وضوئه أو عند غسله أنه يريد أن يرفع الحدث أو يريد أن يتطهر للصلاة. بمعنى لو أن إنسانا توضأ للنظافة فقط، أراد أن يتنشط ولم ينوي رفع الحدث، وقال أنا الآن توضأت أو كأني توضأت، لماذا أعيد الوضوء؟ نقول لم تنوي، النية ما حصلت منك، فلابد إذن استحضار النية عند بداية الوضوء، لابد أن تستحضرها. أو مثلا إنسان أراد أن يعلم ابنه كيفية الوضوء ولم ينوي الوضوء، فلما انتهى قال أنا الآن توضأت، إذا هل يجزئني هذا؟ نقول لا، لأنك لم تنوي من الأصل الوضوء. ومحلها عين القلب، وحكمها أنها شرط واجب لطهارة الأحداث كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب ما فائدتها؟ قالوا فائدتها التمييز بين العبادات والعادات، وأيضا التمييز بين العبادات بعضها عن بعض، وثمرتها حصول الأجر للفاعل، لأن الآن يعلم أن الوضوء إخوة بحد ذاته مع كونه نظافة ونزاهة من الأقدار إلا أنه عبادة، يعني أنت تأخذ الأجر على هذا الوضوء، فإذا العبادة لابد لها من نية، إذا الوضوء لابد له من نية، فعليك أن تستحضر أنك تتقرب إلى الله بطاعته بأوامره، لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأنت الآن تحقق أمر الله عز وجل وبالتالي تأخذ عليه أجر إذا نويت أنك تفعل هذا عبادة وتقربا إلى الله عز وجل. طيب ماذا ينوي الإنسان؟ قالوا ينوي إما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي الطهارة لما لا يصح إلا بها. فمثلا لو أن إنسانا يعلم أن الطهارة الآن شرط للصلاة، فتوضأ للصلاة ثم أراد أن يقرأ القرآن لا بأس. أيضا كذلك لو أن إنسانا أراد أن يطوف فتطهر للطواف، هل يجوز له أن يصلي؟ نعم يجوز له أن يصلي، لأن الطهارة بحد ذاتها للطواف مطلوبة. إنسان أراد أن يرفع الحدث وأراد أن يتوضأ لأجل أن يقرأ القرآن على طهارة ويمسك المصحف وهو طاهر، فتوضأ وضوءا صحيحا ثم قرأ القرآن، هل له أن يصلي؟ نعم. لماذا؟ لأنه لما تطهر تطهر طهارة شرعية مطلوبة، وبالتالي يجزئه ذلك لحصول النية وحصول شرط النية. فإذا وهكذا لو نوى صلاة معينة، لو أراد أن يصلي الآن صلاة الضحى، هل له بعد ذلك أن يصلي بهذه النية صلاة الفرض؟ نعم، لأن الصلاة بحد ذاتها مشروعة سواء كانت تطوعا أو كانت فرضا، فالطهارة المشروعة المطلوبة يجوز أن يفعل بها الإنسان ما شاء من عبادات، وهذه تسمى أيضا، هذا يعني يسمى رفع للحدث وأيضا الطهارة للعبادة. وقد يرتفع الحدث حكما أحيانا يا إخوة، هذا يسمى ارتفاع حدث حقيقي، وقد يرتفع الحدث أحيانا حكما في من معه حدث دائم كمن به سلس بول، يعني البول لا يقف معه إما لمرض أو لآفة أو لعذر له، هذا مثلا يقول طيب أنا كيف الآن، أنا تطهر ثم خرج البول، تطهر ثم خرج البول، نقول إذا دخل وقت الصلاة فعليك أن تتطهر، إذا تطهرت لك أن تصلي حتى لو خرج منك البول. فالطهارة هنا صارت حكما ولا حقيقة؟ حكما لا حقيقة، لأن ما زال هو الآن محدث، لكن تسمى طهارة حكمية. طيب هنا مسألة، وهي أن بعض العلماء رحمهم الله ماذا يقولون؟ يقولون لا بد أن تنطق بهذه النية، فيقولون يستحب نطقه بالنية سرا، يعني لا يجهر، وإنما يقول بنيته نويت أن أتطهر لصلاة كذا، أو نويت أن أتوضأ لصلاة الضحى. هذا صحيح أيها الإخوة أنه غير مشروع، ولم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، بل الصحيح أن ذلك كما يرى العلماء بدعة لم يرد فيه دليل، وإن كان بعض الفقهاء قاله، لكن الصحيح عدم مشروعيته. قد يقول قائل لماذا؟ والجواب على هذا نقول أنك أنت الآن إذا أردت أن تتلفظ بالنية تخبر من؟ إذا أردت أن تقول أنا نويت الآن أن أصلي الضحى، أن أتطهر لصلاة، أتوضأ لصلاة الضحى، تريد أن تخبر من؟ إن كنت تريد أن تخبر الله فهذا طعن في عقيدتك، لأن الله يعلم السر وأخفى، والله يقول قل أتعلمون الله بدينكم. وإن كنت تخبر نفسك فهذا خلل في العقل، لأنك كأنك موسوس أو كأنك لا تعرف ما تريد، وهذا نوع من الجنون إن صح التعبير. وإن كنت أن تخبر الناس فهذا رياء، إذن صار كل هذا غير صحيح. فبالتالي ماذا نقول؟ نقول عليك أيها المسلم أن تلتزم بأن تستحضر النية ومحلها القلب دون أن تتلفظ بها لا سرا ولا جهرا، وهذا هو الصحيح الذي نص عليه شيخ الإسلام. ونقل شيخ الإسلام أنه لم يذكر عن أحد من الأئمة الكبار ذكر هذا الأمر، أعني به التلفظ بالنية. وبالتالي نقول لا يشرع لك يا عبد الله أن تتلفظ بالنية، ويكفي استحضارك لها. فلو أن إنسانا توضأ الآن وأراد أن يصلي العصر مثلا أو أراد أن يصلي المغرب، فدخل دورة المياه توضأ، سأله سائل أنت تتوضأ لماذا؟ سيقول أنا أتوضأ لصلاة العصر. إذن خلص تكفي هذه بالنية، بحصولها تكفي هذا. ما الذي أدخلك دورة المياه؟ قال أدخلني أريد أن أتوضأ. لماذا تريد أن تتوضأ؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا تتلفظ؟ فهمتم أيها الأخوة؟ إذن هذا أمر يتنبه إليه. نضيف إلى الشروط بعد شرط النية الآتي: اشترط الإسلام والعقل والتمييز وطهورية الماء، وهذا عند التقسيم الثلاثي كما قلت، وإباحة الماء بمعنى لا يكون الماء مغصوبا. بعض أهل العلم يقول لو كان الماء مغصوبا فأن صلاتك وضوءك صحيح، لكن أنت آثم بالغصب. أيضا إزالة، وهذه مسألة مهمة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء، مثل وجود حائل من الأصباغ أو من الألوان أو من طلاء الأظافر عند النساء خاصة، لابد المرأة أن تزيله عند الوضوء. بعض الناس يقول من النساء مشهور هذا عندهم، يرون أن طلاء الأظافر إذا وضعت الطلاء وهي طاهرة أنه يبقى عليها خمس فروض، وهذا غير صحيح. يقيسونه على ماذا؟ على الخفين، وهذا خطأ غير صحيح، عليها أن تزيله في كل مرة إذا أراد أن توضأ. أما إذا لم تنقض طهارتها فيجوز لها أن تصلي فيه من الصلوات ما شاءت. أيضا انقطاع الموجب، مش معنى انقطاع الموجب لو أن إنسان معه ريح كثير وأراد أن يتوضأ ثم خرج منه، نقول انتظر حتى ينقطع الموجب، وهكذا من به بول نقول انتظر حتى يقف البول ثم توضأ وتطهر. طيب مسألة، إذا هذه ثمانية شروط أعيدها باختصار: النية، الإسلام، العقل، التمييز، طهورية الماء، إباحة الماء، إزالة ما يمنع وصوله إلى الأعضاء، انقطاع الموجب أي الحدث كخروج البول مثلا أو غيره، بخلاف من به سلس بول فإنه معذور. هذه الشروط للوضوء، وهي تدخل أيضا في الشروط للاغتسال، فتنبه يا طالب العلم. مسألة، إذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن، هل له إذا نوى أن ما تسن به قراءة القرآن، ما نوى أن ينوي أن يتطهر لقراءة القرآن، هل له أن يصلي بهذه الطهارة؟ الجواب نعم، يجوز له. أو إنسان أراد أن يذكر الله على طهارة فتوضأ لأجل أن يذكر الله على طهارة، أو أراد أن يؤذن، طيب، أو أراد حتى أن ينام، لأنه يشرع للإنسان عند النوم أن يتوضأ، فلو توضأ للنوم ثم قال أنا أريد أن أصلي، هل له أن يصلي بهذا الوضوء الذي كان أصله لسبب النوم أو لسبب الذكر لا للصلاة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنها طهارة مشروعة، فجاز أن يفعل بها كل ما هو مشروع. ولهذا العلماء يقولون إن نوى غسلا مسنونا أجزأه عن واجب، وكذا وكذا عكسه، هذه يجعلونها في الغسل ويذكرونها في مسائل الوضوء أحيانا. طيب ننتقل إلى بيان صفة الوضوء الكامل. لدينا الآن سنذكر صفة للوضوء الكامل وصفة للوضوء المجزئ. الوضوء الكامل بيان صفته أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا، كفيه أول الأمر، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، لحديث تمضمض واستنشق من كف واحد، تمضمض واستنشق أي النبي تمضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا. قال النووي، قال الإمام النووي رحمه الله: لم يثبت في الفصل يعني بين المضمض والاستنشاق حديث أصلا، فالإنسان يكفيه أن يأخذ ماء فيتمضمض ويستنشق في غرفة واحدة، لو فصل لا بأس، لكن الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يفصل بينهما. ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثلاثا، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد يعني من منابت من العلو إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من هنا إلى هنا من بداية الأذن، يعني الأذن لا تدخل في غسل الوجه، الأذن تدخل في مسح الرأس، لكن حده من هنا من بداية هنا إلى بداية هنا، هذا هنا عرض وهنا طول، لابد أن ماذا تستوعب هذا كله بما فيه من شعور. ثم بعد ذلك يغسل يديه من رؤوس الأصابع، بعد غسل الوجه يغسل اليدين من رؤوس الأصابع بادي من رؤوس إلى المرفقين ثلاثا، ولا يضر وجود بعض الوسخ القليل تحت الأظافر، يعني بعض الناس تجد أنه تنظف لكن يبقى أثر عجين مثلا أو زيت أو مثلا طلاء لا يستطيع أن يزيله، هذا لا يضر، ونص على ذلك شيخ الإسلام. والعلماء لم يذكروا هنا التيامن، لا يذكرون التيامن هنا في غسل اليدين، ليه؟ لأنه مذكور يكون في الغالب ذكروه في المسنونات، وقد سبق بيان هذا لكم أيها الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات. ثم يمسح كل رأسه بالماء الجديد مع الأذنين، ماء جديد يأخذه لرأسه ويمسح به أذنيه بهذا الماء كله، يعني بادئا بأول مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعود به إلى المقدم، ثم يمسح الأذنين، ثم يمسح أذنيه بعد ذلك. إذن مع مسح الرأس يمسح الأذنين ولا يفصل بينهما بمسحة ثانية، وبالتالي نقول الأفضل للإنسان أن تكون مسحة للرأس ويدخل في مسح الرأس مسح الأذنين، لو فصل بينهما نقول لو فصل لا بأس، لكن الذي ورد عن الرسول هذا، وإن كان ورد أن النبي فصل بينهما لكن هذا الحديث الذي ورد حديث ضعيف لا يصح. إذن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بها إلى قفاه ثم يردها إلى المكان الذي بدأ منه، هذا ورد في حديث رواه الجماعة، ثم يدخل سبابتي في الصماخي أذني ويمسح بإبهامه ظاهرهما، يعني يدخل السبابتين هاتين هكذا ثم يمسح بالإبهام هذا ظاهر اليدين هكذا، هذه الصفة وردت، لكن لو مسح الإنسان بأي صفة أجزأه ذلك، مدام أنه تم مسح الإذنين بأي شكل فإنه يجزئه ذلك، وليس هناك شرط في بيان الممسوح من الأذنين بالتمام، لكن لابد من مسحهما ظاهرهما وباطنهما، ويجزئ كيفما مسح، ولا كما قلت يأخذ ماء جديد لأذنيه على الصحيح، وإن أخذ نقول لا شيء عليه، لكن الأولى أن يكون مع مسح الرأس. بعد ذلك يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره متفق عليه. هذا هو الغسل الكامل. أما الغسل المجزئ فإنه يكتفي بغسل الكفين مرة واحدة، والمضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه مرة واحدة، ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين مرة واحدة، ثم يمسح رأسه مع أذنيه مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين مرة واحدة. هذا يسمى الغسل المجزئ. الأول هو الغسل الكامل، أن يفعل ذلك ثلاثا. ننتقل إلى مسألة، وهي مسألة ما المشروع بعد الوضوء، ما المشروع للإنسان بعد الوضوء. ما سبق كما قلت الوضوء المجزئ، الغسل سنتكلم عنه إن شاء الله. ننتقل بعد ذلك من مشروع بعد الوضوء، ماذا يفعل الإنسان بعد الوضوء؟ قالوا المشروع بعده أن يتشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورد ويرفع بصره إلى السماء. رفع البصر إلى السماء ورد، لكن الحديث الذي فيه ضعيف، فالثابت هو فقط أن يتشهد، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، هذا ثابت في صحيح مسلم. وأما رفع النظر إلى السماء مع التشهد فإنه لم يثبت بحديث صحيح، وإن كان قد ورد عند أبي داود وعند أحمد، لكن ذكروا أن في روايته مجهولا، وعلى هذا تكون زيادة رفع النظر محل نظر. أيضا مما يقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأيضا يقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وبهذا نكون قد عرفنا الوضوء وصفته وأيضا ما يقول بعده، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وإلى لقاء في محاضرة قادمة بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.